شبكة السنة النبوية وعلومها تقدم. ثم قال هكذا فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا المبارك قال أخبرني زياد بن جبير أخبرني أبي عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الراكب خلف الجنازة والماشي أمامها قريبا عن يمينها أو عن يسارها والسقط يصلى عليه ويدعى لوالديه بالمغفرة والرحمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سعد ويعقوب قال حدثنا أبي عن صالح عن ابن شهاب حدثني عباد بن زياد قال سعد ابن أبي سفيان عن عروة بن المغيرة عن أبيه المغيرة بن شعبة أنه قال تخلفت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة تبوك فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم رجع إلي ومعي الإداوة قال فصببت على يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استنثر قال يعقوب ثم تمضمض ثم غسل وجهه ثلاث مرات ثم أراد أن يغسل يديه قبل أن يخرجهما من كمي جبته فضاق عنه كماها فأخرج يده من الجبة فغسل يده اليمنى ثلاث مرات ويده اليسرى ثلاث مرات ومسح بخفيه ولم ينزعهما ثم عمد إلى الناس فوجدهم قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم فأدرك رسول الله صلى الله عليه وسلم إحدى الركعتين فصلى مع الناس الركعة الآخرة بصلاة عبد الرحمن فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته فأفزع المسلمين فأكثروا التسبيح فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم فقال قد أحسنتم وأصبتم يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا أبو هلال عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال انتهيت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فوجد مني ريح الثوم فقال من أكل الثوم؟ قال فأخذت يده فأدخلتها فوجد صدري معصوبا قال إن لك عذرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان وحدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا زيد بن الحباب أخبرنا سفيان المعنى عن منصور عن إبراهيم عن عبيد بن نضيلة قال زيد الخزاعي عن المغيرة بن شعبة أن ضرتين ضربت إحداهما الأخرى بعمود فسطاط فقتلتها فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم بالدية على عصبة القاتلة وفيما في بطنها غرة فقال الأعرابي أتغرمني من لا أكل ولا شرب ولا صاح فاستهل فمثل ذلك بطل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أسجع كسجع الأعراب ولما في بطنها غرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا زائدة عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول انكسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس انكسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آيتان من آيات الله لا ينكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتموه فادعوا الله وصلوا حتى تنكشف. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل حدثنا خالد الحذاء حدثني ابن أشوع عن الشعبي قال حدثني كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، فكتب إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إن الله كره لكم قيل وقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا ليث عن مجاهد عن العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا يونس عن زياد بن جبير عن أبيه أن المغيرة بن شعبة قال: الراكب يسير خلف الجنازة، والماشي يمشي خلفها وأمامها ويمينها وشمالها قريبا، والسقط يصلى عليه يدعى لوالديه بالعافية والرحمة. قال يونس: وأهل زياد يذكرون النبي صلى الله عليه وسلم، وأما أنا فلا أحفظه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسماعيل أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن عمرو بن وهب الثقفي قال: كنا عند المغيرة بن شعبة فسئل: هل أما النبي صلى الله عليه وسلم أحد من هذه الأمة غير أبي بكر؟ قال: نعم. قال: فزاده عندي تصديقا الذي قرب به الحديث. قال: كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فلما كان من السحر ضرب عقب راحلتي فظننت أن له حاجة، فعدلت معه فانطلقنا حتى برزنا عن الناس، فنزل عن راحلته ثم انطلق فتغيب عني حتى ما أراه، فمكث طويلا ثم جاء فقال: حاجتك يا مغيرة؟ قلت: ما لي حاجة؟ فقال: هل معك ماء؟ قلت: نعم. فقمت إلى قربة أو قال سطيحة معلقة في آخرة الرحل، فأتيته بها فصببت عليه فغسل يديه فأحسن غسلهما. قال: وأشك أقال دلكهما بتراب أم لا؟ ثم غسل وجهه ثم ذهب يحسر عن يده، وعليه جبة شامية ضيقة الكم فضاقت، فأخرج يديه من تحتها إخراجا، فغسل وجهه ويديه. قال: فيجيء في الحديث غسل الوجه مرتين، فلا أدري أهكذا كان أم لا. ثم مسح بناصيته ومسح على العمامة ومسح على الخفين، ثم ركبنا فأدركنا الناس وقد أقيمت الصلاة، فتقدمهم عبد الرحمن بن عوف وقد صلى بهم ركعة وهم في الثانية، فذهبت أوذنه فنهاني، فصلينا الركعة التي أدركنا وقضينا التي سبقنا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن منصور قال: سمعت المسيب بن رافع يحدث عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن المغيرة كتب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وبهز قال: حدثنا شعبة عن حبيب بن أبي ثابت قال ابن جعفر قال: سمعت ميمون بن أبي شبيب يحدث عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: من روى عني حديثا وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكذابين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف الأزرق عن شريك عن بيان بن بشر عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال: كنا نصلي مع نبي الله صلى الله عليه وسلم صلاة الظهر بالهاجرة، فقال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم: أبردوا بالصلاة فإن شدة الحر من فيح جهنم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثنا شريك عن عبد الملك بن عمير عن المغيرة بن شعبة أنه قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن أبي سهل فقال يا سفيان بن أبي سهل لا تسبل فإن الله لا يحب المسبلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك عن عبد الملك عن حسين بن عقبة عن المغيرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا موسى بن داود عن قبيصة بن جابر عن المغيرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر قال عن حسين عن المغيرة حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو معاوية حدثنا الأعمش عن مسلم عن مسروق عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فقال لي يا مغيرة خذ الإداوة قال فأخذتها ثم انطلقت معه فانطلق حتى توارى عني فقضى حاجته ثم جاء وعليه جبة شامية ضيقة الكمين قال فذهب يخرج يديه منها فضاقتا فأخرج يديه من أسفل الجبة فصببت عليه فتوضأ وضوءه للصلاة ثم مسح على خفيه ثم صلى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين بن علي عن ابن سوقة عن وراد مولى المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة أن اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس بينك وبينه أحد قال فأملى علي وكتبت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن الله حرم ثلاثا ونهى عن ثلاث فأما الثلاث اللاتي نهى الله عنهن فقيل وقال وإلحاف السؤال وإضاعة المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هشيم أخبرنا غير واحد منهم مغيرة عن الشعبي عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة أن معاوية كتب إلى المغيرة اكتب إلي بحديث سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فكتب إليه المغيرة إني سمعته يقول عند انصرافه من الصلاة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير ثلاث مرات وكان ينهى عن قيل وقال وكثرة السؤال وإضاعة المال ومنع وهات وعقوق الأمهات ووأد البنات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد بن هارون أخبرنا ابن عون عن الشعبي عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه وعن ابن سيرين رفعه إلى المغيرة بن شعبة قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم فغمز ظهري أو كتفي بشيء كان معه قال وتبعته فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجته ثم جاء فقال أمعك ماء فقلت نعم ومعي سطيحة من ماء فغسل وجهه وكانت عليه جبة شامية ضيقة الكمين فأدخل يده فرفع الجبة على عاتقه وأخرج يديه من أسفل الجبة فغسل ذراعيه ومسح على العمامة قال وذكر الناصية بشيء ومسح على خفيه ثم أقبلنا فأدركنا القوم في صلاة الغداة وعبد الرحمن يأمهم وقد صلوا ركعة فذهبت لأوذنه فنهاني فصلينا معه ركعة وقضينا التي سبقنا بها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق ومحمد بن بكر قال أخبرنا ابن جريج قال حدثني ابن شهاب عن حديث عباد بن زياد أن عروة بن المغيرة بن شعبة أخبره أن المغيرة بن شعبة أخبره أنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم غزوة تبوك قال المغيرة: فتبرز رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل الغائط، فحملت معه إداوة قبل صلاة الفجر، فلما رجع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلي أخذت أهريق على يديه من الإداوة، وغسل يديه 3 مرار، ثم غسل وجهه، ثم ذهب يخرج جبته عن ذراعيه، فضاق كما جبته، فأدخل يديه في الجبة حتى أخرج ذراعيه من أسفل الجبة، وغسل ذراعيه إلى المرفقين، ثم مسح على خفيه، ثم أقبل. قال المغيرة: فأقبلت معه حتى نجد الناس قد قدموا عبد الرحمن بن عوف يصلي بهم، فأدرك إحدى الركعتين. قال عبد الرزاق وابن بكر: فصلى مع الناس الركعة الآخرة. فلما سلم عبد الرحمن قام رسول الله صلى الله عليه وسلم يتم صلاته، فأفزع ذلك المسلمين فأكثروا التسبيح. فلما قضى رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاته أقبل عليهم ثم قال: أحسنتم، أو قد أصبتم، يغبطهم أن صلوا الصلاة لوقتها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق عن ابن جريج حدثني ابن شهاب عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن حمزة بن المغيرة نحو حديث عباد. قال المغيرة: وأردت تأخير عبد الرحمن بن عوف، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: دعه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إسحاق بن يوسف حدثنا زكريا بن أبي زائدة عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه قال: كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير، فقال: أمعك ماء؟ قلت: نعم. فنزل عن راحلته ثم مشى حتى توارى عني في سواد الليل، ثم جاء فأفرغت عليه من الإداوة، فغسل وجهه وعليه جبة صوف ضيقة الكمين، فلم يستطع أن يخرج ذراعيه منها، فأخرجهما من أسفل الجبة، فغسل ذراعيه ومسح برأسه، ثم أهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما، فإني أدخلتهما طاهرتين، فمسح عليهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا الوليد بن مسلم حدثنا ثور عن رجاء بن حيوة عن كاتب المغيرة عن المغيرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح أسفل الخف وأعلاه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة سمع المغيرة بن شعبة قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تورمت قدماه، فقيل له: يا رسول الله، قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك، فقال: أولا أكون عبدا شكورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن عبدة وعبد الملك سمعا ورادا كتب إليه، يعني المغيرة، كتب إليه معاوية: اكتب إلي بشيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فكتب إليه، يعني المغيرة، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، وهو على كل شيء قدير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سفيان عن ابن أبي نجيح عن مجاهد عن العقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لم يتوكل من استرقى واكتوى، وقال سفيان: مرتين أو اكتوى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن إدريس قال: سمعت أبي يذكره عن سماك عن علقمة بن وائل عن المغيرة بن شعبة قال: بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى نجران، قال: فقالوا: أرأيت ما تقرؤون يا أخت هارون وموسى قبل عيسى بكذا وكذا؟ قال: فرجعت فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: ألا أخبرتهم أنهم كانوا يسمون بالأنبياء والصالحين قبلهم؟ حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن عبيد قال سمعت علي بن ربيعة قال شهدت المغيرة بن شعبة خرج يوما فرقي على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال هذا النوح في الإسلام؟ وكان مات رجل من الأنصار فنيح عليه. قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إن كذبا علي ليس ككذب على أحد، فمن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار. سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه من نيح عليه يعذب بما نيح عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثني قيس قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لن يزال أناس من أمتي ظاهرين على الناس حتى يأتيهم أمر الله وهم ظاهرون. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن إسماعيل حدثني قيس قال قال لي المغيرة بن شعبة ما سأل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الدجال أحد أكثر مما سألته، وإنه قال لي ما يضرك منه. قال قلت إنهم يقولون إن معه جبل خبز ونهر ماء، قال هو أهون على الله عز وجل من ذاك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سليمان بن المغيرة عن حميد بن هلال عن أبي بردة عن المغيرة بن شعبة قال أكلت ثوما ثم أتيت مصلى النبي صلى الله عليه وسلم فوجدته قد سبقني بركعة، فلما صلى قمت أقضي فوجد ريح الثوم، فقال من أكل هذه البقلة فلا يقربن مسجدنا حتى يذهب ريحها. قال فلما قضيت الصلاة أتيته فقلت يا رسول الله إن لي عذرا ناولني يدك. قال فوجدته والله سهلا، فناولني يده فأدخلتها في كمي إلى صدري فوجده معصوبا، فقال إن لك عذرا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن أبي قيس عن هزيل بن شرحبيل عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم توضأ ومسح على الجوربين والنعلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وروح قال حدثنا سعيد بن عبيد الله الثقفي قال روح بن جبير بن حية قال حدثني عمي زياد بن جبير قال وكيع عن زياد بن جبير بن حية عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الراكب خلف الجنازة والماشي حيث شاء منها والطفل يصلى عليه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن سب الأموات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو نعيم حدثنا سفيان عن زياد قال سمعت المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت رجلا عند المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الأموات فتؤذوا الأحياء. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع قال حدثنا سفيان وشعبة عن حبيب بن أبي ثابت عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة جامع بن شداد عن مغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال ضفت بالنبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي قال فأخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه قال فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه قال مغيرة وكان شاربي وفى فقصه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم على سواك أو قال أقصه لك على سواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن المسور بن مخرمة قال استشار عمر بن الخطاب الناس في ملاص المرأة قال فقال المغيرة بن شعبة شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم قضى فيه بغرة عبد أو أمه قال فقال عمر ائتني بمن يشهد معك قال فشهد له محمد بن مسلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا طعمة بن عمرو الجعفري عن عمر بن بيان التغلبي عن عروة بن المغيرة الثقفي عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من باع الخمر فليشقص الخنازير يعني يقصبها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا شريك بن عبد الله عن عبد الملك بن عمير عن حسين بن عقبة عن المغيرة بن شعبة قال رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بحجزة سفيان بن سهل الثقفي فقال يا سفيان لا تسبل إزارك فإن الله لا يحب المسبلين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا المسعودي عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم فنهض في الركعتين فسبحنا به فمضى فلما أتم الصلاة سجد سجدتي السهو وقال مرة فسبح به من خلفه فأشار أن قوموا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر وحجاج قال حدثنا شعبة عن منصور قال سمعت مجاهدا يحدث قال حدثني عقار بن المغيرة بن شعبة حديثا فلما خرجت من عنده لم أمعن حفظه فرجعت إليه أنا وصاحب لي فلقيت حسان بن أبي وجزة وقد خرج من عنده فقال ما جاء بك فقلت كذا وكذا فقال حسان حدثناه عقار عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لم يتوكل من اكتوى واسترقى. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو النضر حدثنا شيبان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة قال كسفت الشمس على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم مات إبراهيم فقال الناس كسفت لموت إبراهيم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الشمس والقمر آية من آيات الله لا يكسفان لموت أحد ولا لحياته فإذا رأيتم ذلك فصلوا وادعوا الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو الوليد وعفان قال حدثنا عبيد الله بن إياد حدثنا إياد عن سويد بن سرحان عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أكل طعاما ثم أقيمت الصلاة فقام وقد كان توضأ قبل ذلك فأتيته بماء ليتوضأ منه فانتهرني وقال وراءك فساءني والله ذلك ثم صلى فشكوت ذلك إلى عمر فقال يا نبي الله إن المغيرة قد شق عليه انتهارك إياه وخشي أن يكون في نفسك عليه شيء فقال النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه في نفسي شيء إلا خير ولكن أتاني بماء لأتوضأ وإنما أكلت طعاما، ولو فعلت فعل ذلك الناس بعدي. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا بكير بن عامر عن ابن أبي نعم عن المغيرة بن شعبة قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر، فقضى حاجته ثم توضأ ومسح على خفيه، قلت يا رسول الله نسيت، قال بل أنت نسيت، بهذا أمرني ربي عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن منصور عن مجاهد عن عقار بن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من اكتوى أو استرقى فقد برئ من التوكل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أسود بن عامر حدثنا إسرائيل عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال أمنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في الظهر أو العصر، فقام فقلنا سبحان الله، فقال سبحان الله، وأشار بيده يعني قوموا، فقمنا فلما فرغ من صلاته سجد سجدتين، ثم قال إذا ذكر أحدكم قبل أن يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج قال سمعت سفيان عن جابر عن المغيرة بن شبيل عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم فلم يستتم قائما فليجلس، وإذا استتم قائما فلا يجلس، ويسجد سجدتي السهو. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا مكي بن إبراهيم حدثنا هاشم يعني بن هاشم عن عمر بن إبراهيم بن محمد عن محمد بن كعب القرظي عن المغيرة بن شعبة أنه قال قام فينا رسول الله صلى الله عليه وسلم مقاما فأخبرنا بما يكون في أمته إلى يوم القيامة، وعاه من وعاه ونسيه من نسيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا أبو المغيرة حدثنا معان بن رفاعة حدثني علي بن يزيد عن القاسم أبي عبد الرحمن عن أبي أمامة الباهلي عن المغيرة بن شعبة قال دعاني رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء، فأتيت خباء فإذا فيه امرأة أعرابية، قال فقلت إن هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يريد ماء يتوضأ، فهل عندك من ماء؟ قالت بأبي وأمي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فوالله ما تظل السماء ولا تقل الأرض روحا أحب إلي من روحه ولا أعز، ولكن هذه القربة مسك ميتة، ولا أحب أنجس به رسول الله صلى الله عليه وسلم. فرجعت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال ارجع إليها فإن كانت دبغتها فهي طهورها. قال فرجعت إليها فذكرت ذلك لها، فقالت إي والله لقد دبغتها، فأتيته بماء منها، وعليه يومئذ جبة شامية، وعليه خفان وخمار. قال فأدخل يديه من تحت الجبة، قال من ضيق كميها، قال فتوضأ فمسح على الخمار والخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا هاشم بن القاسم حدثنا عبد العزيز يعني بن أبي سلمة حدثنا سعد بن إبراهيم عن نافع بن جبير عن عروة بن المغيرة ابن شعبة عن أبيه المغيرة قال ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم لبعض حاجته، ثم جاء فسكبت عليه الماء فغسل وجهه، ثم ذهب يغسل ذراعيه فضاق عنهما كم الجبة، فأخرجهما من تحت الجبة فغسلهما ثم مسح على خفيه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن ربيعة حدثنا يونس بن الحارث الطائفي عن أبي عون عن أبيه عن المغيرة بن شعبة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي أو يستحب أن يصلي على فروة مدبوغة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا إبراهيم بن أبي العباس حدثنا عبد الرحمن بن أبي الزناد عن أبي الزناد عن عروة قال قال المغيرة بن شعبة رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يمسح على ظهور الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثناه سريج والهاشمي أيضا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا سليمان بن داود الهاشمي حدثنا إسماعيل يعني بن جعفر أخبرني شريك يعني بن عبد الله بن أبي نمر أنه سمع أبا السائب مولى هشام بن زهرة يقول سمعت المغيرة بن شعبة يقول خرج النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فنزل منزلا فتبرز النبي صلى الله عليه وسلم فتبعته بإداوة فصببت عليه فتوضأ ومسح على الخفين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عفان حدثنا حماد حدثنا عطاء بن السائب عن وراد مولى المغيرة عن المغيرة بن شعبة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إياكم وقيل وقال ومنع وهات ووأد البنات وعقوق الأمهات وإضاعة المال. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حجاج حدثني شعبة عن جابر الجعفي عن المغيرة بن شبيل قال سمعته يحدث عن قيس بن أبي حازم عن المغيرة بن شعبة أنه قام في الركعتين فسبح القوم قال فأراه فسبح ومضى ثم سجد سجدتين بعدما سلم وقال هكذا فعلنا مع النبي صلى الله عليه وسلم إنما شك في سبح. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي بن عاصم حدثنا المغيرة أخبرنا عامر عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة قال كتب معاوية إلى المغيرة بن شعبة اكتب إلي بما سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدعاني المغيرة قال فكتبت إليه إني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا انصرف من الصلاة قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وسمعته ينهى عن قيل وقال وعن كثرة السؤال وإضاعة المال وعن وأد البنات وعقوق الأمهات ومنع وهات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا علي أخبرنا الجريري عن عبدة عن وراد عن المغيرة بن شعبة عن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سلم قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت مثل حديث المغيرة إلا أنه لم يذكر وأد البنات. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا التيمي عن بكر عن الحسن عن ابن المغيرة بن شعبة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ فمسح بناصيته ومسح على الخفين والعمامة قال بكر وقد سمعته من ابن المغيرة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا عن عامر قال حدثني عروة بن المغيرة عن أبيه قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ذات ليلة في مسير فقال لي معك ماء قلت نعم فنزل عن راحلته ثم ذهب عني حتى توارى عني في سواد الليل قال وكانت عليه جبة فذهب يخرج يديه فلم يستطع أن يخرج يديه منها فأخرج يديه من أسفل الجبة فغسل يديه ومسح برأسه، ثم ذهبت أنزع خفيه، قال دعهما فإني أدخلتهما وهما طاهرتان، فمسح عليهما. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا مسعر عن أبي صخرة عن المغيرة بن عبد الله عن المغيرة بن شعبة قال بت برسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة فأمر بجنب فشوي ثم أخذ الشفرة فجعل يحز لي بها منه، فجاء بلال يؤذنه بالصلاة فألقى الشفرة وقال ما له تربت يداه، قال وكان شاربي وفى فقصه لي على سواك، أو قال أقصه لك على سواك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعيد بن عبيد الطائي ومحمد بن قيس الأسدي عن علي بن ربيعة الوالبي قال إن أول من نيح عليه بالكوفة قرظة بن كعب الأنصاري، فقال المغيرة بن شعبة سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من نيح عليه فإنه يعذب بما نيح عليه يوم القيامة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن مسعر وسفيان عن زياد بن علاقة عن المغيرة بن شعبة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له فقال أولا أكون عبدا شكورا. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع عن يونس بن أبي إسحاق عن الشعبي عن عروة بن المغيرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لبس جبة رومية ضيقة الكمين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان قال وحدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن حبيب عن ميمون بن أبي شبيب عن المغيرة بن شعبة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حدث بحديث وهو يرى أنه كذب فهو أحد الكاذبين، وقال عبد الرحمن فهو أحد الكذابين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز بن أسد حدثنا شعبة حدثنا حبيب بن أبي ثابت فذكر نحوه قال فهو أحد الكاذبين. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا يونس بن أبي إسحاق سمعه من الشعبي قال شهد لي عروة بن المغيرة على أبيه أنه شهد له أبوه على رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان في سفر فأناخ وأناخ أصحابه، قال فبرز النبي صلى الله عليه وسلم لحاجته ثم جاء فأتيته بإداوة وعليه جبة له رومية ضيقة الكمين، فذهب يخرج يديه فضاقتا فأخرجهما من تحت الجبة، قال ثم صببت عليه فتوضأ فلما بلغ الخفين أهويت لأنزعهما، فقال لا إني أدخلتهما وهما طاهرتان، قال فتوضأ ومسح عليهما. قال الشعبي فشهد لي عروة على أبيه شهد له أبوه على النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن زياد بن علاقة قال سمعت المغيرة بن شعبة يقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يصلي حتى ترم قدماه، فقيل له أليس قد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك وما تأخر، قال أفلا أكون عبدا شكورا. حديث عدي بن حاتم الطائي رضي الله عنه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى عن شعبة حدثني سماك عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن سعيد ووكيع عن زكريا قال وكيع عن عامر وقال يحيى في حديثه قال حدثني عامر قال حدثنا عدي بن حاتم قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال ما أصبت بحده فكله وما أصبت بعرضه فهو وقيذ وسألته عن صيد الكلب قال وكيع إذا أرسلت كلبك وذكرت اسم الله فكل فقال ما أمسك عليك ولم يأكل فكله فإن أخذه زكاته وإن وجدت مع كلبك كلبا آخر فخشيت أن يكون أخذه معه وقد قتله فلا تأكل فإنك إنما ذكرت اسم الله على كلبك ولم تذكره على غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع وأبو معاوية المعنى قال حدثنا الأعمش عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه عز وجل ليس بينه وبينه ترجمان فينظر عمن أيمن منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر عمن أشأم منه فلا يرى إلا شيئا قدمه وينظر أمامه فتستقبله النار فمن استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سفيان عن عبد العزيز بن رفيع عن تميم بن طرفة عن عدي بن حاتم أن رجلا خطب عند النبي صلى الله عليه وسلم فقال من يطع الله ورسوله فقد رشد ومن يعصهما فقد غوى فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بئس الخطيب أنت قل ومن يعص الله ورسوله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا سعدان الجهني عن ابن خليفة الطائي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فمن لم يجد فبكلمة طيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا وكيع حدثنا أبي عن منصور عن إبراهيم عن همام عن عدي قال سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صيد المعراض فقال لا تأكل إلا أن يخزق. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن عن سفيان عن سماك عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إنا نصيد الصيد فلا نجد سكينا إلا الضرار وشقة العصا فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر الدم بما شئت واذكر اسم الله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن بن مهدي حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة قال سمعت عبد الله بن عمرو مولى الحسن بن علي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليكفر عن يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن حدثنا سفيان عن أبي إسحاق عن عبد الله بن معقل عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من استطاع منكم أن يتقي النار ولو بشق تمرة فليفعل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن عمرو بن مرة عن خيثمة عن عدي بن حاتم قال ذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم النار وقال ابن جعفر فتعوذ منها وأشاح بوجهه ثم قال اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرحمن وابن جعفر قال حدثنا شعبة عن محل بن خليفة قال عبد الرحمن قال سمعت عدي بن حاتم يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتقوا النار ولو بشق تمرة فإن لم تجدوا فبكلمة طيبة. وقال ابن جعفر فبكلمة. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن سعيد بن مسروق قال حدثنا الشعبي قال سمعت عدي بن حاتم وكان لنا جارا أو دخيلا وربيطا بالنهرين أنه سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال أرسل كلبي فأجد مع كلبي كلبا قد أخذ لا أدري أيهما أخذ قال فلا تأكل فإنما سميت على كلبك ولم تسمي على غيره. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة عن الحكم عن الشعبي عن عدي بن حاتم عن النبي صلى الله عليه وسلم مثل ذلك. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا شعبة أخبرني عبد العزيز بن رفيع قال سمعت تميم بن طرفة الطائي يحدث عن عدي بن حاتم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من حلف على يمين فرأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير وليترك يمينه. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن نمير حدثنا مجالد عن عامر عن عدي بن حاتم قال أتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلمني الإسلام ونعت لي الصلاة وكيف أصلي كل صلاة لوقتها ثم قال لي كيف أنت يا ابن حاتم إذا ركبت من قصور اليمن لا تخاف إلا الله حتى تنزل قصور الحيرة قال قلت يا رسول الله فأين مقانب طيء ورجالها قال يكفيك الله طيئا ومن سواها قال قلت يا رسول الله إن قوم نتصيد بهذه الكلاب والبزاه فما يحل لنا منها قال يحل لكم ما علمتم من الجوارح مكلبين تعلمونهن مما علمكم الله فكلوا مما أمسكنا عليكم واذكروا اسم الله عليه فما علمت من كلب أو باز ثم أرسلت وذكرت اسم الله عليه فكل مما أمسك عليك قلت وإن قتل قال وإن قتل ولم يأكل منه شيئا فإنما أمسكه عليك قلت أفرأيت إن خالط كلابنا كلاب أخرى حين نرسلها قال لا تأكل حتى تعلم أن كلبك هو الذي أمسك عليك قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي فما يحل لنا قال يحل لكم ما ذكرتم اسم الله عليه وخزقتم فكلوا منه قال قلت يا رسول الله إنا قوم نرمي بالمعراض فما يحل لنا قال لا تأكل ما أصبت بالمعراض إلا ما ذكيت. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الرزاق حدثنا معمر عن عاصم بن سليمان عن الشعبي عن عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أرضي أرض صيد قال إذا أرسلت كلبك وسميت فكل ما أمسك عليك كلبك وإن قتل فإن أكل منه فلا تأكل فإنه إنما أمسك على نفسه وإذا أرسلت كلبك فخالطته أكلب لم تسم عليها فلا تأكل فإنك لا تدري أيها قتله. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يزيد أخبرنا هشام بن حسان عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة عن رجل قال قلت لعدي بن حاتم حديث بلغني عنك أحب أن أسمعه منك قال نعم لما بلغني خروج رسول الله صلى الله عليه وسلم فكرهت خروجه كراهة شديدة خرجت حتى وقعت ناحية الروم وقال يعني يزيد ببغداد حتى قدمت على قيصر قال فكرهت مكاني ذلك أشد من كراهتي لخروجه. قال فقلت والله لو أتيت هذا الرجل فإن كان كاذبا لم يضرني وإن كان صادقا علمت. قال فقدمت فأتيته فلما قدمت قال الناس عدي بن حاتم عدي بن حاتم. قال فدخلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال لي يا عدي بن حاتم أسلم تسلم ثلاثا. قال قلت إني على دين. قال أنا أعلم بدينك منك. فقلت أنت أعلم بديني مني. قال نعم. ألست من الركوسية وأنت تأكل مرباع قومك؟ قلت بلى. قال فإن هذا لا يحل لك في دينك. قال فلم يعد أن قالها فتواضعت لها. فقال أما إني أعلم ما الذي يمنعك من الإسلام؟ تقول إنما اتبعه ضعفة الناس ومن لا قوة له وقد رمتهم العرب. أتعرف الحيرة؟ قلت لم أرها وقد سمعت بها. قال فوالذي نفسي بيده ليتمن الله هذا الأمر حتى تخرج الضعينة من الحيرة حتى تطوف بالبيت في غير جوار أحد، وليفتحن كنوز كسرى بن هرمز. قال قلت كسرى بن هرمز؟ قال نعم كسرى بن هرمز. وليبذلن المال حتى لا يقبله أحد. قال عدي بن حاتم فهذه الضعينة تخرج من الحيرة فتطوف بالبيت في غير جوار، ولقد كنت في من فتح كنوز كسرى بن هرمز، والذي نفسي بيده لتكونن الثالثة، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قالها. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا عبد الله بن محمد قال أبو عبد الرحمن وسمعته أنا من عبد الله بن محمد بن أبي شيبة قال حدثنا زيد بن الحباب عن يحيى بن الوليد بن المسير الطائي قال أخبرني محل الطائي عن عدي بن حاتم قال من أمنا فليتم الركوع والسجود، فإن فينا الضعيف والكبير والمريض والعابر سبيل وذا الحاجة. هكذا كنا نصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن سماك بن حرب قال سمعت مري بن قطري قال سمعت عدي بن حاتم قال قلت يا رسول الله إن أبي كان يصل الرحم ويفعل كذا وكذا. قال إن أباك أراد أمرا فأدركه، يعني الذكر. قال قلت إني أسألك عن طعام لا أدعه إلا تحرجا. قال لا تدع شيئا ضارعت فيه نصرانية. قلت أرسل كلبي فيأخذ الصيد وليس معي ما أذكيه به فأذبحه بالمروة والعصا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرر الدم بما شئت واذكر اسم الله عز وجل. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا حسين حدثنا شعبة فذكره بإسناده إلا أنه قال سمعت مري بن قطري الطائي وقال إن أباك أراد أمرا فأدركه. قال سماك يعني الذكر. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا بهز حدثنا حماد بن سلمة حدثنا سماك بن حرب فذكره من موضع الصيد وقال أمرر الدم. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا محمد بن جعفر حدثنا شعبة حدثنا سماك عن تميم بن طرفة قال سمعت عدي بن حاتم وأتاه رجل يسأله 100 درهم فقال تسألني 100 درهم وأنا ابن حاتم والله لا أعطيك. ثم قال لولا أني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من حلف على يمين ثم رأى غيرها خيرا منها فليأتي الذي هو خير. حدثنا عبد الله حدثني أبي حدثنا يحيى بن آدم حدثنا إسرائيل عن منصور عن إبراهيم عن همام بن الحارث عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم، قلت: يا رسول الله، إنا نرسل كلابنا معلمات. قال: كل. قال: قلت: وإن قتل؟ قال: وإن قتل ما لم يشركها كلاب غيرها. قال: قلت: فإنا نرمي بالمعراض. قال: إن خزق فكل، وإن أصاب بعرضه فلا تأكل. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا عبد الرزاق، حدثنا إسرائيل، حدثني سماك بن حرب عن مري بن قطري عن عدي بن حاتم قال: سألت النبي صلى الله عليه وسلم عن الصيد أصيده، قال: أنهروا الدم بما شئتم، واذكروا اسم الله وكلوا. حدثنا عبد الله، حدثني أبي، حدثنا يونس، حدثنا حماد يعني بن زيد، أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن أبي عبيدة بن حذيفة عن رجل قال: يعني كنت أسأل الناس عن حديث عدي بن حاتم وهو إلى جنبي لا أسأل عنه، فأتيته فسألته فقال: نعم، بعث النبي صلى الله عليه وسلم حين بعث، فذكر الحديث.